اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا توكلنا عليك وإليك أنبنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا، وعافنا ولا تبتلنا، ونجنا ولا تهلكنا، واغفر لنا ولا تعذبنا، وارحمنا ولا تعذبنا. وطول اللهم في طاعتك أعمارنا، ووسع من حلالك أرزاقنا، وعافنا في أبداننا، واحفظنا في أجسادنا، وكمل لنا يقيننا، ومن المتوكلين عليك فاجعلنا، وعن هذه الدنيا الفانية فزهدنا، وفيما لديك يا رب العالمين فرغبنا، وأحسن الخاتمة لنا، وارزقنا الشهادة عند انقضاء أجالنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل منا الصلاة والصيام والقراءة والقيام. اللهم تقبل ما وفقتنا من الطاعات، وتجاوز عنا الكثير من السيئات التي أحصيتها علينا ونسيناها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، جلها ودقها، حقك منها وحق عبادك منها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تحرمنا بركة شهرنا هذا، ولا تحرمنا بركة ليلة القدر منه يا رب العالمين. اللهم وفقنا في ليلة القدر بعمل صالح يقربنا إليك، ترضى به عنا ولا تسخط علينا بعده أبدا، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم ظهيرا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أهلك الظلمة بعزتك يا عزيز يا حكيم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ذب عن إخواننا الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.